والصحيح في هذه المسألة أن الاستطاعة من استطاع إليه سبيلا أن الاستطاعة تكون بأمور، إما استطاعة بالبدن وإما استطاعة بالمال مثل الزاد والراحلة، أو إنسان عنده مال ولا يستطيع بدنيا فيقيم من يحج عنه، فاستطاع بالبدن، استطاع بالمال، استطاع ثالثة يعني بالولد يأمره بأن يحج عنه هو إذا كان عاجز ما يستطيع. فهذه هي الاستطاعة، الله عز وجل أطلق الاستطاعة، من استطاع. تستطيع إنسان ليس عنده كثير مال لكن يستطيع ببدنه مثل الذين حول المشاعر، ونقل كثير من السلف كان يحجون مشاة، فالذي حول المشاعر يعني يستطيع ببدنه، فالله عز وجل أطلق الاستطاعة، فمن استطاع. نعم.